يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا مع قصة كعب بن مالك وصاحبيه في قصة توبتهم التي ابتدأناها قبل 3 مجالس. قال رضي الله تعالى عنه بعد أن حكى قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبيه باعتزال نسائهم، قال رضي الله تعالى عنه: فلبثت بذلك 10 ليال، أي بعد اعتزال نسائنا، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صلينا الصبح، ثم صليت صلاة الفجر صباح خميس صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت، يقول، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا ومنا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن، أي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، أي جبل سلع، وهو أحد الجبال المعروفة في المدينة، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم، أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. هذا المقطع فيه فوائد ووقفات، أولها أن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر عن الحال التي مروا بها، ولم يجد أعظم ولا أصدق من أن يستشهد بوصف الله سبحانه وتعالى لهم في القرآن الكريم، ذلك أن الله عز وجل كما قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ضاقت عليهم الأرض بسبب الهجر الذي عوقبوا به وأدبوا به، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت على سعتها، لأن الكل لا يحدثهم، حتى اشتد الأمر عليهم بعد 40 حينما أمروا باعتزال نسائهم. والإنسان عادة إذا قلاه الناس ذهب إلى أهله فحدثهم وتحدثوا إليه ووجد فيهم سلوة أو شيئا يخفف ما يلاقيه الإنسان، فإذا اجتمع على الإنسان بعد ذلك مثل هذا البلاء بأن يعتزل نساءه فقد بلغ مبلغا عظيما. ولكن الشاهد من هذا كله أن الله جل وعلا إذا أراد رفعة عبد ابتلاه وربما شدد عليه في البلاء ليظهر فضله وليظهر صدقه ولتظهر مناقبه. وهذا ما يفسر لك ما تقرأه في التاريخ أو تشاهده في الواقع من الابتلاء الذي يقع على بعض أولياء الله الصالحين الذين يشتد عليهم البلاء، لا أقول 50 ليلة، بل قد يشتد عليهم البلاء 5 سنوات، 10، 20، أكثر من ذلك أقل، كل ذلك ليتمكن أو ليعلي أولا ليثبت هذا الرجل وليمحص ولتزداد رفعته ومكانته، لا عند الله فحسب، فإن الله تعالى يعلم ما في القلوب، ولكن لتظهر مكانته عند العباد، فإن القلب فإن الله سبحانه وتعالى إنما يبتلي ليظهر حسن العمل، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليظهر أيضا فضله عند الناس. وإلا فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، يمكنه جل وعلا وهو على كل شيء قدير ولا يظلم أحدا أن يبلغ الناس أو يبلغ الناس منازلهم التي علمها الله عز وجل في الأزل دون ابتلاء. ولكن كما قال الله عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس. فشهود الله عز وجل في أرضه هم عباده الصالحون، يشهدون بأن هذا ولي وهذا صالح وهذا صادق وهذا ثابت، كما أنهم يشهدون على غيرهم بأنهم متقلبون مفتونون والعياذ بالله. أيضا من الفوائد في هذا المقطع أن الإنسان إذا علم بشارة تخص أخاه المسلم فينبغي له أن يبادر بعد أن يتثبت منها. وجه الدلالة أن هذا الرجل الذي علم بتوبة الله على كعب وصاحبيه لم ينتظر حتى يذهب وتحمله قدماه، بل لم ينتظر حتى تحمله الفرس كما صنع صاحبه الآخر، بل رفع صوته وأوفى على جبل مرتفع إذا صوت عليه الإنسان سمعه كل من في المدينة، لأن المدينة عبارة عن قرية صغيرة جدا، والصوت كان في وقت الفجر، وهذا غاية ما يكون من السكون وانعدام الأصوات، فوصول الصوت إلى جميع الجنبات سهل ويسير. وهذا داخل كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله تحت عموم قوله عز وجل: وبشر المؤمنين. فإن الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى تبشير إخوانه بما يسرهم ويفرحهم. وفي هذا المقطع أيضا من الفوائد الفقهية مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعم. وسجود الشكر ورد فيه أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة. أما الأحاديث المرفوعة فلا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما في الباب حديث كعب بن مالك وحديث علي رضي الله تعالى عنه في البخاري، حديث كعب في الصحيحين وحديث علي في البخاري، حينما بلغه مقتل ذي الثدية الخارجي ورآه في صفوف الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، فجعلها علامة على صحة مذهبه واختياره في قضية في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قال: تقتله أولى الطائفتين بالحق. وكذلك أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الخوارج أيضا يقتلهم من كان على الحق، إلى غير ذلك من العلامات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا قبل هذه القصة بأكثر من 30 سنة، ذكر أن في هؤلاء الخوارج رجل يقال له الثدية، وسبب تلقيبه بهذا أنه كانت له يد معضوبة رأسها كأنه رأس ثدي، فسمي أو لقب بهذا اللقب ذي الثدية. وتلاحظون أحيانا بعض أيدي الناس الذين تكون أيديهم معضوبة قد يكون رأسها كأنه رأس ثدي، فلما رآه علي رضي الله عنه خر ساجدا لله تعالى. إذن باب سجود الشكر يستشهد به الفقهاء بأحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، أما المرفوعة فلا يثبت منها شيء، والعمدة في ذلك على الموقوف، ولا خلاف بين الصحابة فيما أعلم على مشروعية أو على ذلك، أي في المروي عنهم. وهكذا يشرع للإنسان إذا تجددت له نعمة، لكن لا يشرع له أن يسجد كما يفعل بعض الناس اليوم. يقول واحد مثلا سألني قبل كم يوم، يقول: هل إذا صليت الفريضة وأعانني الله تعالى على السنن الرواتب أسجد شكر لله لأن الله تعالى وفقني لذلك؟ فأقول بسهولة ووضوح: لو كان خيرا لسبقونا إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون أحسن من صلاتنا وأكمل من صلاتنا ولم يفعلوا ذلك. ولهذا أقول إن سجود الشكر إنما يشرع عند تجدد النعمة غير المعتادة، أما النعمة المتجددة المعتادة فإنه لا يشرع السجود لها. وهذا يقع السؤال عنه عند دخول رمضان مثلا، يقول: هل يشرع لي أن أسجد الشكر؟ نقول: لا يشرع. أولا لسبب، أن هذا الأمر قام سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. والأمر الثاني أن هذه النعمة لا تخصك أنت، بل هي إيش؟ لعموم المسلمين. طيب مثل ماذا تجدد النعمة؟ مثال: إنسان رزق بولد، هذا لا بأس، الولد لا يأتي كل يوم ولا يأتي كل شهر، والولد غالبا ما يكون بينه وبين الثاني مفازة، وتتأكد حينما يتأخر الحمل مثلا. إنسان سار في طريق وحصل له حادث شنيع ثم نجاه الله تعالى، هنا يشرع له السجود لأن هذه النعمة تجدد بسلامته. إنسان عنده اختبارات صعبة في السنة النهائية في الجامعة مثلا، فتجاوز هذه وجاء له بالشهادة، هو كم سينجح في الجامعة من مرة في حياته؟ مرة واحدة. إنسان تجددت له نعمة على كل حال، أو اندفعت عنه نقمة كما مثلنا حادث السيارة نجا منه، مولود تيسر مثلا له أن وافقت المرأة التي خطبها على الزواج منها، وهكذا. النعم التي تتجدد ولا تكون متكررة دائمة ولها صفة العموم، ولها صفة العموم، مثل ما قلنا قبل قليل، لا يسجد الإنسان لأنه والله أدرك رمضان أو لأنه انتهى رمضان بحكم أكمل العدة مثلا، أو يسجد سجود شكر لأنه بلغ 10 ذي الحجة، أو يسجد سجود شكر مثلا حينما يصلي الفريضة كما فعل صاحبنا، أو يسجد سجود شكر إذا ختم القرآن، لا، إذا ختم القرآن أقصد التلاوة المعتادة، لكن لو قدر وختم القرآن حفظا فهذه نعمة لا تتكرر في العمر إلا مرة واحدة، فهذا لا بأس به، وإن كنا لا نعلم أن هذا مما كان يفعله السلف الصالح رضي الله عنهم، لكن عموم الأدلة تدل عليه وأنه لا بأس به إن شاء الله فيما يتعلق بمسألة الختم. يقول رضي الله عنه: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا. وفي هذه القطعة من الفوائد أن على الكبير في القوم والعالم والداعية إذا اندفعت النقمة أو تجددت أو جاءت نعمة ظاهرة على بعض أصحابه أن يعلم الناس الذين حوله، والذين كما نقول نحن من جماعة المسجد أو أهل الحي، يؤذنهم ويشعرهم بهذه النعمة، وهذه ليست فقط مجرد إشعار بل هي أيضا إشارة أخرى إلى أنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب أو يعني عتب على كعب في أول أمره، فهو أيضا يفرح له حينما آل أمره إلى التوبة. وهذا المربي الحق، هذا هو المربي الحق، يفرح أو يحزن أو يغضب أو قد يعاقب ويؤدب عند وجود الخطأ، وهو أيضا يفرح ويستبشر عند زوال سبب هذا الخطأ. وفي هذه القطعة أيضا من الفوائد ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم عموما من الحرص على إدخال السرور على إخوانهم، فتلاحظون هذا رجل أوفى على سلع وصوت يا كعب بن مالك، والثاني ركض فرسا، والثالث وهو طلحة بن عبيد الله لما دخل كعب على المسجد قام إليه يهرول. هذا هو المجتمع الذي يريده الإسلام، مجتمع يفرح بتوبة التائب ويضيق صدره بخطأ المخطئ ولا يشمت به أو ينشر عيوبه أو يسوقها، لا، مجتمع رحمة كما قال الله تعالى في صفة هؤلاء الصحب الكرام في خواتيم سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تأملوا هذا المعنى أيها الإخوة، انظروا كم ينقلب أو كم يعني يحل الشقاء بالمجتمع إذا نزعت الرحمة بين أهل الإيمان ونزعت الرحمة بين أفراد المجتمع المسلم. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله أكملوا لعلكم إيش ترحمون، لعلكم ترحمون. وهذا دليل واضح على أن من أسباب جلب رحمة الله عز وجل استجلابها أن تظهر مظاهر الأخوة بين أهل الإيمان، وهذا هذه نماذج عملية تطبيقية لها. في مجتمعنا اليوم قد يمرض أخوك، صديقك، جارك، واحد من جماعة المسجد، فمما تستجلب به الرحمة أن يكون أن يذكر أحدنا جماعة المسجد: يا إخوان أخوكم فلان مريض، أخوكم فلان صار عليه حادث، أخوكم فلان قدر الله عليه كذا، أخوكم فلان محتاج لمساعدتكم. وبهذه المعاني تظهر آثاره رحمة الله عز وجل على عباده بزيادة المودة والمحبة والقوة. وفي المقابل تلاحظ في أول مبتدأ قصة توبة كعب بن مالك لم يكن هناك أحد يشمت به ولا يفرح بما حصل له من خطأ، كلا، أقصى ما سمعنا أن رجلا قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب في تبوك: أين كعب بن مالك؟ قال: شغله برداء النظر في عاطفيه غضبا لله ورسوله، أن بقي كعب في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ويناجز الأعداء. بعد ذلك لم نسمع شيئا. للأسف اليوم تجد أحدهم أحد إخواننا في الله أحد إخواننا المسلمين تجده قد يزل يخطئ يقع في معصية من المعاصي، ثم تجد بعض الناس والعياذ بالله يوثق هذه المعصية، يصورها إما تصوير فيديو أو فوتوغرافي ثم يبدأ ينشر في مواقع التواصل أو على الواتساب أو أي وسيلة أخرى، فلان شوهد وهو يفعل كذا، فلان لا والعياذ بالله. بهذا أيها الإخوة يكون الشيطان قد استراح من مهمة التفريق ومن مهمة تمزيق المجتمع، كفاه من هؤلاء الذين يقومون بدوره، بدلا من أن يستره وأن يقول لعله كذا لعله كذا. نحن لا نتحدث عن مجرم تكررت منه السوابق أو إنسان صفحته سوداء، لا، نحن نتحدث عن أخ لنا زل، أخ لنا أخطأ مرة مرتين، تاريخه كله طيب، محافظ على الصلاة، بر بوالديه، سمعته حسنة، لكنه زل، زل أخطأ. فانظر كيف يتعامل بعض الناس والعياذ بالله مع هذه الزلات، يفرح بها، وهذه خطيرة لأنها خلاف الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تجده لا يكتفي فقط بالفرح بالزلة، بل والعياذ بالله يجتهد في نشرها وتسويقها، وقد يأتيه ورع بارد ويقول يقال أو أظن أو كما بلغني أو منقول. لا يعفيك هذا، والله لا يعفيك أبدا. قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالواجب على الإنسان إذا بلغته أو رأى أو وقف على زلة لأخي المسلم مباشرة ضع نفسك مكانه، أنت المخطئ، ما الذي تحب من المجتمع أن يتعامل به معك في زلتك هذه؟ تحب أن يفضحوك؟ تحب أن ينشروا خطأك؟ تحب أن يضخموا هذا الخطأ؟ تحب أن يعني ينتشر هذا؟ يا إخوان أحيانا وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالنساء في هدم لأسر وبيوت وحمايل وربما قبائل في تلك المنطقة، كله بسبب أن هذا الإنسان استلم دور الشيطان في هذه القضية وأصبح يروج للفاحشة أو يروج للخطأ والمنكر. ومن المفاسد التي تترتب على هذا الأسلوب أيها الإخوة أننا نحن بهذه الطريقة نكون عونا للشيطان على أخينا، وبهذا أيضا كأننا نقول له التوبة بعيدة عنك. لماذا؟ لأنه في نفسه يقول خربانها الآن، الموضوع صار فضيحة، أنا انتهت سمعتي في المجتمع، إذن ماذا يفعل؟ هل يقول والله لعلي أتوب وأستدرك؟ الناس ليسوا على درجة واحدة في الإيمان أيها الإخوة، لا، قد يمضي، وهذا قد يكون كثيرا، قد يمضي ويزداد طغيانا وشرا على مجتمعه، وربما ازداد جريمة وفسادا، بينما لو ستر عليه ونبه ونوصح وكتم الأمر لحصل في ذلك الستر وفتحنا باب التوبة. وكم من إنسان أيها الإخوة قبضت عليه الهيئة، رجل أو امرأة، وعاملوه بهذا المبدأ العظيم، مبدأ الستر والنصح والنصح والصدق معه، فكان هذا من أعظم أسباب توبته ورجوعه إلى الله عز وجل. لذا أيها الإخوة لننتبه لهذه القضايا التي ربما أقول يعني نساهم نحن في تسويقها أو توسيع رقعتها من حيث لا نشعر من خلال نشرنا لأمثال هذه الأخبار. أحيانا قد لا يكون هناك صور، مجرد خبر إشاعة، لا تقل منقول وحسب ما بلغني ثم تبدأ تروج، لا، اجعل الرسالة تقف عندك أنت، لا تنقلها. أقول هذا لو كانت صحيحة فكيف وأنت لم تتثبت منها؟ والله عز وجل يقول ولو عن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا شامل يعني لهذه القضايا الخطيرة، ويدخل في قضية تسويق الشائعات أو الكذب الآيات التي أشرت إليها قبل قليل، إنما المؤمنون إخوة وكذلك أيضا رحماء بينهم ونحو ذلك من الآيات الكريمة. أيضا من الفوائد أن الإنسان يشرع له أن يعطي المبشر أن يعطي المبشر هدية على بشارته، وهي معروفة باسم البشارة، يعطيه مثلا في لباس نحن شماغ، يعطيه ساعة، يعطيه 100 ريال، 500، هو على جدته وسعته. هذا مما يشرع، هذا مما يشرع للإنسان. فإن قلت ما الدليل على كونه مشروعا؟ الدليل فعل كعب بن مالك رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. فإن قلت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا، فنقول كان الوحي يتنزل. ولهذا استدل جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم بجواز العزل عن المرأة، أي أن الإنسان إذا قضى وطره من أهله وأراد أن ينزل فإنه ينزل خارج الرحم. قال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان الثوري رحمه الله في تفسير هذا الحرف: ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وهو يشير بذلك إلى مسألة معروفة عند أهل الأصول، وهي إقرار الله في زمن النبوة، يعني الفعل الذي يفعله الصحابي ويطلع ويفعله الصحابي في وقت التنزيل ولا ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا داخل في السنة الإقرارية. ومما يستشهد له بهذه المسألة قول الله عز وجل في سورة النساء في القصة المشهورة طعمة بن أبيريق في قصة المتاع الذي سرق إلى آخره: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. استغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الشاهد هنا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فلما أطلعه الله عز وجل على هذه الحيلة التي أرادوا أن يرموا بها بريئا، كما قال الله بعدها: ومن يكسب خطيئة وإثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتان وإثم مبينا، دلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بإنكار شيء فهذا داخل في جملة السنة الإقرارية. والمسألة على كل حال محل خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا القول الذي ذكرته اختيار شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. أيضا من الفوائد في هذه القطعة أن من أعظم ما يهنأ به الإنسان هو توبة الله عز وجل عليه وعودته إلى الخير وإلى جادة الطريق وإلى مسلك الهداية والاستقامة، لأن هذا أيها الإخوة هو الميلاد الثاني، وهو أفضل وأحسن يعني أفضل وأحسن أيام الميلاد. يوم الميلاد الذي خرجنا فيه من بطون أمهاتنا هذا نشترك فيه نحن مع الكفار، بل اسمحوا لي حتى البهائم كلها لها يوم ميلاد، وليس هذا هو الفخر، يعني هذا أمر قدري لا حيلة لنا فيه. يوم الميلاد الحقيقي هو اليوم الذي تعود فيه إلى الله عز وجل، تولد من جديد بتوبتك، بغسل الماضي، بخلع ثوب المعصية ولبس ثوب التوبة والندم والإقبال على الله عز وجل. هذا هو الميلاد الذي يهنأ به الإنسان، ليس الميلاد الذي يعود كل مرة في السنة ويوقد له الشموع إلى غير ذلك، بغض النظر عن كونه متلقا عن النصارى ومحرما إلى آخره. لكن أنا أقول إن الميلاد الحق الذي ينبغي أن نسعى له وأن نجتهد في أن نولد معه كل مرة هو اليوم الذي نتوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى ونعود إليه بتوبتنا. وفيه من الفوائد أيضا ونختم به أن الإنسان ينبغي له أن يذكر المواقف التي وقفها أناس لم تجر العادة بأن يقفوها، مثل موقف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه الذي قال كعب أو قال عبد الله بن كعب، فكان كعب لا ينساها لطلحة. إيش القصة؟ تخيلوا الآن أننا في المسجد النبوي، المسجد مليء بالأنصار اللي هم جماعة كعب بن مالك، كلهم قاموا يتلقونه فوجا فوجا وهم أولى به من غيرهم، لكن طلحة رضي الله عنه بادر، وهذه هي من أعظم صفات الناجحين المبادرة، بادر وتقدم إلى مدخل المسجد وهنأ أخاه كعب بن مالك الأنصاري، هو مهاجري وهذا أنصاري، وهذا لا يعني ذم الذين لم يقوموا كلا، ولكنها مدح للذين بادروا بالتهنئة، وهذه المواقف أيها الإخوة تلاحظون أنها لا تنسى. طلحة أكبر من كعب ورجل مهاجري، وكان يريد أن يتيح الفرصة لإخوانه الأنصار وجماعته وقبيلته لأنهم أولى به من غيره، لكن كعبا لم ينسها لأنها أتت من شخص قد لا تنتظر من مثله، قد لا تنتظر من مثله. أقول هذا لأن بعض الناس أحيانا قد يكون مدرس، قد يكون قاضي، قد يكون عالم، طالب علم كبير، يسمع بخير نزل على أحد من الناس ليس له به صلة مباشرة وليست هناك علاقة متينة بينه وبينه، فتجد هذا الإنسان يبادر ويتصل أو يرسل رسالة: بلغني أنك تخرجت، بلغني أنك نجحت، بلغني أنك حفظت القرآن، بلغني كذا وكذا. فيكون لهذه المبادرة من إنسان له قيمته وقدره يكون لها أثر ووقع كبير على النفس. ورأيت أن من يعني يغتنم أمثال هذه الفرص يكون لها أثر لا ينساه ذلك المهنى أو ذلك المتصل عليه أو المرسل إليه، كونها جاءت من إنسان لم يتوقع هذا الشخص أن تصل منه. وهذا وجه قول كعب رضي الله عنه هنا: فكان كعب لا ينساها لطلحة. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ننهي الكلام على حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة توبته، وهي وإن طالت قليلا لكنها كما ترون مليئة بالدروس والعبر، ولسنا بهذا ندعي الاستقصاء كلا، وإنما نشير إلى أهم الفوائد والدروس والأحكام الفقهية حسب ما يسمح به المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا في التائبين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.